بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله على الله وحده لا شريك له وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل الفرق بين الكلب الأسود وغيره في قتل الصلاة ووثيق القياس. قال: أما قوله وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة، فهذا سؤال أورده عبد الله بن الصمت على أبي ذر، وأورده أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه بالفرق البين، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا إن أريد به أن الشيطان يظهر في سورة الكلب الأسود كثيرا كما هو الواقع فظاهر، فليس بمستنكر أن يكون مرور عدو الله بين يدي المصلي قاطعا للصلاة، ويكون مروره قد جعل تلك الصلاة بعيدة إلى الله مكروهة له، فيؤمر المصلي بأن يستأنفها أو فيأمر المصلي أن يستأنفها. فإن كان المراد به أن الكلب الأسود شيطان الكلاب، فإن كل جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين، وهي ما عفى منها وتمرد، كما أن شياطين الإنس عتاتهم ومتمردوهم شطا، يعني بعد عن ذيه الخير، والإبل شياطين الأنعام، وعلى غير وفي كل بعير شيطان. فيكون مرور هذا النوع من الكلاب وهو من أخبثها وشرها مبغضا بتلك الصلاة إلى الله تعالى، فيجب على المصلي أن يستأنفها. فكيف يستبعد أن يقطع مرور العدو بين الإنسان وبين وليه حكم مناجاته له كما قطعها كلمة من كلام الآدميين، أو قهقهة، أو ريح يخرج ريح، أو ألقى عليه الغير نجاسة، أو نومه الشيطان فيها وألقى عليه الغير نجاسة الظاهر من لقطع الصلاة. فأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع عليه صلاة جديد بني فلان ظل في صلاته، وجاءت فكنا فرفعت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوم فما وقت لفساد الطهارة، ها؟ النجاسة لا تقطع، قال النجاسة لا تقطع، ها؟ النوم لفقدان الطهارة، اللي نام في الصلاة يبقى انتقد وضوءه. أيوة طبعا، معروف النوم المقصود بالنوم أنه النوم الذي ينقض الوضوء. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان شيطانا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. فبالجملة فبالشارع في احكام العبادات اسرار لا تهتدي العقول الى ادراكها على وجه التفصيل وان ادركتها جملة. وده الجواب العام الاجمالي في كل هذه المواضع. عليكم السلام. واصح احنا مستغلة بس لو اخضر بس الزهر من الوجهين اللي ذكرهم في مفتاح الكلب الاسود عموم الحديث: الكلب الاسود الشيطان، يعني شيطان الحيوان، وليس ان الجن يظهر في صوت الكلب الاسود، لأن ليس كل الكلاب السوداء لم تزل موجودة، وليس كل كلب أسود جني، وإنما كل كلب أسود إيه؟ شيطان، فهو شيطان الحيوانات، خلقه بعض الله بالخلقة وجعله يعني شر هذا النوع من الكائنات، الحيوانات، شر الكلاب. فصل الفرق بين به والجشوة يوافق القياس، تكريع يعني يتجشأ، يعني يخرج من معدته ريح، والريح اللي هو الفرق بين الريح ده اللي هو خروج من الدبر، التساء الدبر. قال: واما قوله، قول من ينكر قياس فرق بين الريح الخارجة من الدبر وبين الجشوة فأدرى الوضوء من هذه دون هذه، فهذا ايضا من محاسن الشريعة وكمالها، كما فرق بين بلغم الخارج من الفم وبين العذرة في ذلك. فمن سوى بين الريح والجشاء فهو كمن سوى بين البلغم والعذرة، والجساء من جنس العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منتبا فتخرج من الخواشين فيحدث العطاس. وكذلك الجساء ريح تحتبس فوق المعدة فتطلب الصعود بخلاف الريح التي تحتبس تحت المعدة. ومن فاوض من الغشوة والبرطة في الوصف والحكم فهو يخاطب العقيرة. ولا شك ان دي فعلا تختلف عن اللي عندي دي بعد هضم الطعام وبعد تغيره التغير التام. ها؟ العطاس يعني ما هو ده بيبقى في الانف اصلا الدماغ جزء من الدماغ دي الانف والجهاز التنفسي جزء منه في الراس. صح محبوس صح. قال الفرق بين الخيل والابل في وجود الزكاة وفي القرطاس. فاما قوله اوجب الزكاة في خمس من الابل واسقطها عن الاف من الخيل فلعمر الله انه اوجب الزكاة في بدنك دون هذا يقسم ده حصل فعلا انه اوجب كما في سنن ابي داود عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما حق الله من كل 40 درهما درهم وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. حديث حسن وراه سبحانه بالسفر عن حيث عن ريه. قال بحي حدثني أبو معاذ الأنصاري عن الزهري عن سليم السيد عن أبي هريرة يرفعه عفوت لكم عن صدقتي الجبهة والكسعة والنخرة. قال وهي الجبهة الخيل والكسعة البغال والحمير والنخرة والنخرة المربيات في البيوت. يعني الإمام وفي كتاب عمرو بن حزم لا صدقة في الجبهة والكسعة والكسعة في الحمير والجبهة الخيل. الحديث ده غايب لكن الأولاني حسن صح كده. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا صرفه صدقه. وفي استثناء ده صدقه الفطر في العبد يعني. قال الفرق بين الخيل والابل ان الخيل تراد لغير ما تراد له الابل فان الابل تراد للدر والنسل والاكل وحمل الاثقال والمتاجر فالانتقال عليها من بلد الى بلد والانتقال عليها من واما الخيل فانما خلقت للكر والفر والطلب والهرب واقامه الدين وجهاد اعدائه وللشر قصد اكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليها وترغيب النفوس في ذلك بكل طريق ولذا عفى عن اخذ الصدقه منها ليكون ذلك ارغب للنفوس فيما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واقتنائها ورضاها. وقد قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل فرباط الخيل من جنس آلات السلاح والحرب فلو كان عند الرجل منها ما اتاه ان يكون ولم يكن للتجاره لم يكن عليه فيه الزكاه بخلاف ما يعد للنفقه فان الرجل اذا ملك منه مصالا ففيه الزكاه ما يعد للتجاره. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بعينه في قول قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أفلا تراه كيف فرق بين ما أعد لإنفاق وبين ما أعد لإعلاء كلمة الله ونصر دينه وجهاد أعدائه فهو من جنس السيوف والرماح والسهام وإسقاط الزكاة بهذا الجنس من محاسن الشريعة وكمالها. فصل الفرق بين مقادير الزكاة في الأنواع المختلفة وفي الطرقات. قال وأما قوله أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشر وفي الزروع والثمار نصف العشر أو العشر وفي المعدن الخمس فهذا أيضا من كمال الشريعة ومراعاتها للمصالح فإن الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء وطهرة للمال وعبودية للرب وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له لله يعني ويسار مرضاته ثم فرضها على اكمل الوجوه وامتعها بالمساكين وارفقها بارباب الاموال فلم يفرضها في كل مال بل فرضها في الاموال التي تحتمل المواساه ويكثر فيها الربح والضر والنسل ولم يفرضها فيما يحتاج العبد اليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه. لذلك نفهم الكلام ده بخلاف ما أعد النفقة يعني اللي هو التجارة، لأن هو بلا شك إن هو في أشياء يعني يستعملها في أموره. يقول بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة. وعروض التجارة فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة دون ما أسقط الزكاة فيه. ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة وإلى ما لا زكاة فيه. إلى ما فيه الزكاة وإلى في واو نقطة في بعض النقط. فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة ترعى بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة، خسارة مقصود بها في الفلوس اللي هيرعى بها، فالنعمة فيها كاملة والمنة بها وافرة والكلفة فيها يسيرة، مجرد واحد يرعاها فقط، والنماء فيها كثير، فخص هذا النوع بالزكاة. وإلى معلوفة أو معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها أصحابها في دواليهم للسواق وحروفهم وحمل أمتعتهم، فلم يجعل في ذلك زكاة بكلفة المعلوفة وحاجة المالكين إلى العوامل، فهي كثيابهم وعبيدهم وإمائهم وأمتعتهم. فعند الجمهور خلافا لمالك الذي يرى التسوية بين المعلوفة والإيه والسائمة. الجمهور يقول اعتبار السائمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 سائمة شيء. ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين: قسم يجري مجرى السائمة بهية أنعام في سقيه من ماء السماء بغير كلفة ولا مشقة فأوجب فيه العشر، وقسم يسقى بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعروفة بكثير، إذ تلك تحتاج إلى العلف كل يوم، فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعروفة، الزرع بالسقى مثلا كل شهر مثلا، فلم يجب فيه زكاة ما فلم يجب فيه زكاة ما شرب لنفسه، ولم يسقط زكاته جملة واحدة فأوجب فيه نصف العشر. ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معد للثمنية والتجارة به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوها، وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه. ده في نزاع طبعا، بل الرايح صحة به الزكاة وجود الزكاة في الحلي، ولأن معنى الحلي استعمال صاحب للزينة، لكن التزين به بأن ذهب الفضة مش مجرد الشكل. يعني الناس ما تعتبرش البتاع ساعات الفلطة وساعات يبقى شكله اجمل من الذهب والفضة، ما يعتبرهوش ذا دلالة على الوجاهة والوجاهة مثل ما يكون في الذهب والفضة. يعني الذهب والفضة مرجع الوجاهة به الثمانية بتاعته، وزاد كان اقرب ان هو يجب فيه ليه الزكاة، حتى ده ولا ساعة ما يحتاجوه يجدوا ايه فلوس موجودة معاهم فيه، ورغم ان هو معد اصلا لايه للزينة، بس لان الثمانية فيه غالبة عليه خلقة فيه اللي ثمن الاشياء، ولذلك لا يمكن تصور انتكاك ده عنه. فالصحيح وجوب الزكاة في كل الذهب والفضة. يقول ثم قسم عدة الى قسمين: قسم عدة للتجارة فيه الزكاة، وقسم عدة للقنية الاختناء والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. القنية ان يقتني، ثم لما كان لان هو يقتني ان يستعمله، يقتني عشان يستعمله، ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من اشق الاشياء واكثرها معاناة وعملا خففها لان جعل فيها ربع العشر، ولما كان الربح والنماء والزروع والثمار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة، والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة، جعله ضعفة وهو نصف العشر. ولما كان التعب والعمل في معاشه ونفسه أقل والمؤونة أيسر، جعله ضعف ذلك وهو العشر، واكتفى فيه بزكاة عامة بزكاة عامه بزكاة عامه خاصة. فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم يكن فيه زكاة، لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته. يعني ايه؟ الزرع ده اتجمع وحطه عنده ادخره في غير التجارة، لم يكن فيه زكاة، بل الصحيح ان هو لا تجد فيه زكاة التجارة طالما ملكه وان خرج على ملكه زرعا، انما لابد ان يكون ملكه بفعله حتى يكون التجارة. يعني الراجل يخزن رز عنده سنتين ما عليه زكاة التجارة، يعني بتجر فيه، اللي عليه زكاة التجارة اللي اشتراه عشان يتجر فيه، الذي ملكه بغير فعل منه بل زرع هو وربنا انبت له النبات ده عليه زكاة الزرع ساعة ما خرج مرة واحدة، لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته بخلاف الماشية وبخلاف ما لو أعد للتجارة، فإنه عرضة للنماء، ثم لما كان الركاز مالا مجموعا محصرا وكلفة تحصيله أقل من غيره ولم يحتاج إلى أكثر من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس. فانظر إلى لا لابد يكون من أول ما تملكت ملك للتجارة، والميراث برضو كذلك ما يتحسبش للتجارة إلا من بعد ما يبيع ويشتري حاجة من التجارة. قال الحمد لله تناسب هذه الشريعة الكاملة التي ظهر العقول حسنها وكمالها وشهدت الفطر بحكمتها، أنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها، ولو اجتمعت عقول العقلاء وفطر الألباء أصحاب الألباب يعني لما العقلاء أيضا واقترحت شيئا يكون احسن مقترح لم يصل اقتراحها الى ما جاءت به. ولما لم يكن كل مال يحتمل المواساة قدر الشارع لما يحتمل المواساة نصبا مقدرة لا تجد الزكاة في اقل منها، ثم لما كانت تلك النصب تنقسم الى ما لا يجحف المواساة لبعضه ما لا يجحف المواساة لبعضه اوجب الزكاة منها، وإلى ما يجحف المواساة لبعضه فجعل الواجب من غيره، كما دون الخمس والعشرين الإبل، لو واسى من الإبل الخمسة وعشرين ده هتجحف به، فهو جعل أصلا الزكاة في الأنعام دي زي واحد على أربعين مثلا أو واحد على ثلاثين، مش كده؟ في كل أربعين شاة إيه؟ شاة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع، فالإبل خمسة من الإبل هيجيب إيه؟ هاي الإبل بس قيمتها كبيرة. اكبر لكن 25 دي هيطلع منها بعير هيطلع نسبه عاليه، فاوجب فيها خمس من الايه من الشياء، اوجب في كل خمس دود شاء، لان المواساة 25 فيهم واقفهم ما دون 25 اقصد فيها اربع شياء، لان المواساة فيها توجه ببعض. ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر اللي فيه اجحافهم بارباب الاموال جعلها كل عام مره كما جعل الصيام كذلك، ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وظفها كل يوم وليلة، ولما كان الحج يشق تكرر وجوده كل عام جعله وظيفة العمر. فإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشرع في الزكاة ورده مما لا يضر المخرج فقد المخرج فقده مما لا يضر المخرج مخرج الزكاة فقده فقد هذا الشيء، وينفع الفقير أخذه يده ورده مما ينفع الفقير اخذه، وراه قدرا وراه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية ونفع الاخذ به، وقصد الى كل جنس من اجناس الاموال فاوجب الزكاة في اعلاه واشرفه، فاوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها، عشان هي جنس المعادن يعني. فأعلى الأجناس وأودع الزكاة التائمة في الإبل والبقر والغنم دون الخيل والبغال والحمير. الحقيقة لأجل إن دي النعم بها أتم ودي معدة لنوع واحد ده. الإبل والبقر والغنم معدة أنواع من المنافع. الخيل والبغال والحمير لمجرد بإيه؟ الركوب والحمل. ونحو ذات المنافع. يقول دون الخيل والبغال والحمير ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف انواعها ودون الطير كله يعني الفراخ مفهاش زكاة مثلا. واوجد زكاة الخارج من الارض في اشرفه وهو الحبوب والثمار دون البقول والفواكه والنقاط والمواطخ والانوار. الانوار اللي هي الازهار يعني الورد مفهوش زكاة. المقاط زي القتة والخيار ونحو ذلك والطماطم من سريعة الذبول. انما ما يدخر ويقتات ويعتمد عليه في الطعام هي الحبوب والايه والثمار. يقول وغير خاف تميز ما اوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها في جنسه وصفه ونفعه وشدة الحاجة اليه وكثرة وجوده وانه جاب مجرى الاموال لما عداه من اجناس الاموال. البقول دي زي السوم والبصل مش اللي هو الفول المختلف المدخر. ها البقول هنا زي السوم والبصل البقل ده هو ده عام والصوم بصل بخص. فغير خاف تميز ما اوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها في جنسه ووصفه ونفعه وشدة الحاجة اليه وكثرة وجوده وانه جار مجرى الاموال لما عداه من اجناس الاموال فحيث لو فقد لا اضر فقدوه بالناس وتعطل عليهم كثير من مصالحهم بخلاف ما لم يوجب فيه ما لم يوجب فيه الزكاة فإنه جاد مجرى الفضلات والسكنات التي لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدها. وكذلك رأت المستحقين لها أمرين مهمين أحدهما حادث الآخذ والثاني نفعه. فجعل المستحقين لها نوعين نوعا يأخذ لحادثه ونوعا يأخذ لنفعه وحرمهما أحرمها على من عداهما ثم اللي هم أصحاب الحاجات يعني. قولوا قولها واستغفر الله. وجانبه راع في حال صاحب المال وراع جانبه